بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا إخواننا في الله المجلس الأول في هذه الدورة العلمية المباركة التي يعقدها مركز الإمام الألباني رحمه الله تعالى، وهي الدورة 20، ونكمل فيها ما يوفقنا الله إليه من الفقه الشرعي المبني على الكتاب والسنة من خلال كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وقبل أن أبدأ، جاء نظري قبل قليل ونحن في المصلى على ورقة كتبها بعض الطلبة، وطبعا هو وضعها يعني وضعا غير مقصود، لكن جاء نظري إليها أيضا غير مقصود، يذكر أو يكتب فيها فائدة مما ذكرته في مجلس أمس، وهي الكلمة التي نقلتها عن شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله، لكن أسقط منها كلمة، وإسقاط هذه الكلمة غير المعنى تغييرا تاما، فرأيت أنه لابد من التنبيه على ذلك بين يدي الدرس. أبدأ بما كتب مما فهم ثم أنتقل إلى التصحيح. كتب بالحرف: مشكلة المسلمين ليست عقائدية، وإنما هي مشكلة أخلاقية. فهل قلت هذا أنا أمس؟ هل قلت هذا أمس؟ ماذا قلت؟ قلت ليس هذا فقط، قلت ليست مشكلة المسلمين عقائدية فقط، ولكنها مشكلة أخلاقية أيضا. لأننا إذا قلنا ليست مشكلة عقائدية أسقطنا الجانب العقائدي في الدعوة. طبعا الأخ الكريم جزاه الله خيرا لا يقصد، ولعله فهم يعني المقصود وإن لم يكتبه على الصواب، لكن يعني من باب الدين النصيحة أحببت التنبيه والتذكير والتكرير مرة أخرى لهذه النقطة المهمة في الفهم والتصور والإدراك إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: كتاب المواريث. كتاب المواريث، المواريث جمع ميراث، والميراث هو المال الذي يخلفه الميت بعد موته. وكلمة المال تشمل كل ما يتموله الإنسان من نقد ومتاع وعقار وحيوان وعبيد وغير ذلك مما هو في ملكه، مما هو في ملكه. هذا معنى المواريث. وأيضا هذا الكتاب، كتاب المواريث، يسمى عند العلماء أيضا كتاب الفرائض. كتاب الفرائض، والفرائض جمع فريضة، جمع فريضة من الفرض، والفرض في اللغة هو التقدير، نقول فرض كذا يعني تقدير كذا وكذا. والفريضة حيث المعنى هي نصيب مقدر شرعا، يعني قدره الشرع وحكم به وحسمه، كما في النصوص الواردة في الكتاب والسنة مما ستأتينا إن شاء الله، في أن فلانا له النصف وفلان له الثلث وفلان له الربع وهكذا. وهذا النصيب يعطى لمستحقه، والمستحق هو من كان من الوارثين، من كان من الوارثين. لذلك رب العالمين ماذا يقول في القرآن الكريم؟ نصيبا مفروضا، يعني مقسما وواضحا وبينا. هنا نقطة مهمة جدا لابد من ذكرها ابتداء في موضوع كتاب المواريث أصالة، وهي ما يدور اليوم وقد دار وطار من قبل في بعض الجهات والفئات السياسية في مناداتهم بتسوية نصيب المرأة مع الرجل من باب إحقاق المساواة، زعموا من باب تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة أو الذكر والأنثى، زعموا، ولا يجعلون نصب أعينهم في هذا الفهم المعكوس المنكوس المقلوب المعطوب إلا قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا يدل على أمرين كبيرين من عدة أمور. أما الأمر الأول أنه جهل بفقه الإسلام ونصوص الشريعة، والشيء الثاني أنه عكس المطلوب. هم أرادوا تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة متكئين على هذا الفهم المغلوط لهذا النص القرآني، لكنهم في الحقيقة إذا جعلوا هذه المساواة المزعومة وصارت واقعا فإن ذلك سيكون ظلما للمرأة ولن يكون مساواة. طبعا نحن عندما نتكلم عن المساواة نتكلم عن المساواة بمفهومهم، وفرق كبير بين المساواة والعدل. العدل إعطاء كل ذي حق حقه، قد يكون هذا يستحق أكثر من هذا لكن هذا هو العدل. أما المساواة بين المستحقين استحقاقات متفاوتة لنجعلها شيئا واحدا، هذا خلل عظيم وعظيم جدا في التصور. لذلك يعني من باب الاختصار فقط والاعتصار كما يقول العلماء، المرأة من حيث العموم في الميراث لها أربع حالات، لها أربع حالات. الحالة الأولى أن تأخذ نصف مال الرجل، نصف مال الرجل كما في الآية الكريمة للذكر مثل حظ الأنثيين. والصورة الثانية أن تأخذ المرأة مثل مال الرجل، يعني تساويه. الحالة الثالثة أن تأخذ المرأة أكثر مما للرجل. والصورة الرابعة أن ترث المرأة ولا يرث الرجل. إذن لو نظرنا إلى هذه القسمة الرباعية نرى أن الكفة تكون لمن؟ للمرأة. فهؤلاء الذين ينادون بالمساواة إنما يفعلوا ذلك أكثرهم من باب المناكفة للدين ومن باب المضادة للشرع الحكيم ومن منطلق الجهل بفقه الشرع من الكتاب والسنة. طبعا تفاصيل هذه الوجوه الأربعة كثيرة وطويلة ومفصلة في كتب الفقه المطولة المشهورة عند العلماء. يقول المؤلف رحمه الله: وهي يعني هذه المواريث العلم بقسمة التركة بين مستحقيها. التركة أيضا هي الميراث، وهي ما يتركه الميت من الأموال بأنواعها، من الأموال بأنواعها طبعا حتى تقسم قسمة شرعية للمستحقين. قوله بين مستحقيها لأن الذين يتبعون الميت بصلة قرابة بعضهم مستحقون حتى لو كانت قرابة قريبة، بعضهم مستحقون للميراث وبعضهم غير مستحقين للميراث، وبعض غير المستحقين قد يكونون مستحقين في بعض الصور ولا يكونون مستحقين في صور أخرى. قال: والأصل فيها، يعني الأصل في المواريث يعني الدليل عليها القائم القائمة عليه قوله تعالى في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طبعا فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث إلى آخر الآية، قال إلى قوله: تلك حدود الله. تلك حدود الله في سورة النساء. أيضا هنا نقطة، وهي أننا في هذا الشرح نعطي، ولا بد من ذلك، نعطي انطباعات عامة وأصولا كلية، لا يمكن أن ندخل في دقائق تفصيل مسائل المواريث لتنوعها وكثرة تفاصيلها والتغايرات فيما بينها، إنما نعطي القواعد الكلية بما يقتضي المقام. وأما من حيث التفصيل فالحقيقة الموضوع دقيق ولا يجوز التسرع به والتسرع في تنزيل هذه الأحكام الكلية على الوقائع، بل نحن ننصح دائما أن القسمة الواقعية في موضوع المواريث ينبغي أن ترفع إلى الجهات المختصة، مع أن علم المواريث كما سيأتينا بعد قليل الخلاف الفقهي قليل فيه، لأن النصوص واضحة من هذه الآيات في سورة النساء ومجموعة من الأحاديث والآثار المنقولة عن الصحابة وغيرهم، لكن بالمقابل الخلاف موجود ولو كان قليلا. فتخيلوا أن أحدا من عامة المسلمين حتى لو كان من أهل العلم أفتى، وإذا بالطرف الآخر مثلا يرفع أمره للجهة الرسمية الموكلة بموضوع تقسيم التركات وما أشبه كالقضاء الشرعي أو الإفتاء الرسمي وما أشبه، لا شك أن ذلك سيحدث شيئا من الفتن ومن المحن ومن الخلل والخلافات بين الأسر وفي المجتمعات والقبائل والعشائر. لذلك جعل الأمر بين يدي الجهات المختصة هو نوع من الحسم والحزم الذي تلتئم فيه كلمة المجتمعات والأسر من باب أولى وأولى. قال وقوله في آخر السورة، يعني في آخر سورة النساء أيضا، وهذا عودة إلى تقسيم موضوع الفرائض والمواريث، قال وقوله في آخر السورة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف، إلى آخر أيضا الآيات. والكلالة من باب العجلة والاستعجال بالخير، هي من مات من المسلمين ذكرا كان أنثى ولم يترك ولدا وإن نزل هذا الولد، يعني المقصود ولد أو ولد ولد أو ولد ولد ولد، يعني ولد وما يسمى ولدا من أبنائه وأبناء أبنائه، ولا والد وإن علا، ولا والد ولا جد ولا أبي الجد هذا أو أبو الجد هذا، وهكذا. هذا ما يعرفه أو ما يشير إليه العلماء عندما يقولون ولد وإن نزل أو وإن سفل، يعني الأولاد والأحفاد. وعندما يقولون الأب وإن علا يقصدون الأباء والأجداد. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الحسن: إن ابني هذا سيد، فسماه ابنا وهو حفيد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، مع أنه حفيده أيضا وليس ابنه يعني. نعم. قال مع حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، متفق عليه. قوله مرفوعا، المرفوع هو ما كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره أو صفته، وليست كلمة مرفوع تدل على صحة، وإنما تدل على نوع الكلام، أهو من قول الرسول عليه الصلاة والسلام أم من قول الصحابة أم من قول التابعين. فعندما يقول العلماء قال ابن عباس موقوفا، يعني من قوله رضي الله عنه، عن سعيد بن المسيب مقطوعا، يعني من قول هذا الإمام التابعي، عن ابن عباس مرفوعا، يعني عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ألحق الفرائض بأهلها، ألحق أي أحكموا بها لهم، بإعطائهم حقوقهم. الفرائض كما قلنا هي الأنصبة المقدرة بالشرع، هذا له الثلث، هذا له الربع، هذا له النص، له النصف، مما ورد بالنص الشرعي الحكيم. فما بقي فلأولى رجل ذكر، يعني ما بقي بعد القسمة إذا بقي، ما بقي إذا بقي بعد القسمة الشرعية فلأولى رجل ذكر، أي أقرب إنسان رجل ذكر في النسب مما يتصل بهذا المورث، طبعا دون الأبعد، أقرب واحد دون من كان بعيدا، هذا ما بقي بعد الفرائض. قال: فقد اشتملت الآيات الكريمة، طبعا من سورة النساء، مع حديث ابن عباس المتفق على صحته، على جل أحكام المواريث. إذن ليس على كل، وإنما على جل، أي على أكثر، جل الشيء أكثره، والأشياء الأخرى وردت بأحاديث أخرى، وردت باجتهادات بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال: فقد اشتملت الآيات الكريمة مع حديث ابن عباس على جل أحكام المواريث وذكرها مفصلة بشروطها. بعض النسخ قالت وذكرها، وأنا أرى أن الأقرب والأنسب وذكرها. اشتملت الآيات الكريمة على، يعني كأنه يقول على النصوص وتفصيلها، فهي معطوف على الاسم المجرور، وذكرها مفصلة بشروطها. كما قلت قبل قليل، من أجل ذلك كان الخلاف بين الفقهاء في موضوع المواريث والأنصبة المقدرة قليلا، ووقع الاتفاق على أكثر هذه الأحكام، وقع الاتفاق على أكثر هذه الأحكام، لكن كما قلنا يعني الموضوع لم يخلو من خلاف، ولا يخلو من خلاف كما يراه أي ناظر في كتب الفقه العالي. يقول المؤلف رحمه الله: فجعل الله الذكور والإناث، طبعا الذكور والإناث بالعموم، من أولاد الصلب، يعني الشامل هذا اللفظ للذكور والإناث من هم من أولاد الصلب، يعني الأبناء المباشرين، يعني أبناء الإنسان نفسه، وأولاد الإبن الأحفاد، الأحفاد أبناء لكنهم ليسوا أبناء مباشرين، ليسوا من أبناء الصلب، أيضا ذكورا وإناثا وإناثا. قال: ومن الإخوة الأشقاء، طبعا الإخوة الأشقاء يعني من أب وأم، أيضا سواء كانوا ذكورا وإناثا، أو لغير أم، يعني إذا كانوا إخوة لأب، لأن الإخوة لأب أقرب من الإخوة لأم. إذا اجتمعوا يقتسمون المال. يقول الشيخ الجبرين رحمه الله تعالى عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين في كتابه إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين في شرح قوله إذا اجتمعوا يقتسمون المال، قال: فإذا اجتمع إخوة أشقاء أو إخوة من الأب، فحينئذ الأولى هم الأشقاء لأنهم الأقوى، مع أن الأب واحد، مع أن الأب واحد، لكن الأشقاء يزيدون على غير الأشقاء بإيش؟ بوجود أم، فهم أبناء أب واحد وأم واحدة. قال: لكن هؤلاء إخوة من الأم والأب، يعني الأشقاء، وهؤلاء إخوة من الأب الذين هم كما قال إخوة لغير أم، يعني لأب. قال: والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فلأولى رجل، فأولى رجل هم الأشقاء، الأولوية لمن جمع الأمر من طرفيه، من طرف الأم وطرف الأب. قال: فالإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات يقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا لم يكن هناك أشقاء ولا شقيقات فإن الإخوة من الأب والأخوات من الأب ينزلون منزلتهم. إذن الأولوية للأشقاء، فإذا لا يوجد أشقاء يقدم الإخوة لأب، يقدم الإخوة لأب. قال فيأخذون المال للذكر مثل حظ الأنثيين. قال وما أبقت الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني بعد تقسيم المال لأصحاب الفروض المقدرة بالنص الشرعي وبقي شيء من المال بعد القسمة، هذا أخذ الربع، هذا أخذ السدس، هذا قد يبقى شيء إذا بقي، طبعا إذا بقي، فالباقي يكون لأقرب ذكر من القرابة. قال وما أبقت الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني هذا الأقرب قد يكون أكثر من أخ مثلا، قد يكون هو الأقرب، سواء كان إذا كان أخا يأخذ المال، إذا كان أكثر أخ يقتسمون المال، إذا كان أكثر من أخ وأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني حصتين للذكر وحصة للأنثى. طبعا عندما يقول الذكر مثل حظ الأنثيين المقصود ما كان من العصبة، وكلمة العصبة ابتداء هي بمعنى أولى ذكر، هي بمعنى أولى ذكر، أولى رجل ذكر، وقد لا يكون رجلا، لكن المسألة كما قلنا فيها تفصيل. فالعصبة هم أقارب الرجل من جهة الأب، أقارب الرجل من جهة الأب، كما قلنا دائما جهة الأب أقوى من جهة الأم، لأن من حيث النسب ومن حيث كثير من الأمور في الديات وغير ذلك. قالوا أن الذكور من المذكورين يأخذون المال أو ما أبقت الفرائض، يعني سواء كان واحدا أو عشرة أشخاص أو ثمانية أشخاص، هذا الباقي إذا كان واحدا يأخذه كله، وإذا كان أكثر من واحد كل يأخذ بالقدر المتساوي، إلا إذا كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين. قال وأن الواحدة من البنات لها النصف، الواحدة من البنات لها النصف، طبعا إذا كانت واحدة لم يكن غيرها، إذا لا يوجد غيرها تأخذ النصف، واثنتين وأكثر لهما الثلثان، لهما الثلثان. إذن وجود أخت لهذه الواحدة يحول النصيب من النصف إلى الثلثين بالاشتراك، بالاشتراك، ليس الثلثين لوحدها أو وحدها، وإنما بالاشتراك، سواء كانتا اثنتين أو خمسا أو عشرا وهكذا. نعم. نرجع إلى النقطة، إلى قوله فجعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الإبن والإخوة إلى آخره. نضرب بعض الأمثلة من أولاد الصلب. مثلا الميت له ثلاثة أبناء وست بنات، كيف نعاملهم؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، الثلاث أبناء لهم النصف والست بنات لهم النصف، لأن كما قلنا نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى في هذه الصورة، نتكلم الآن في هذه الصورة، ونتذكر أن هنالك أربع حالات للأنثى، ثلاث منها تزيد على حق الذكر وواحدة فقط هي التي تكون على النصف، أقصد قد تساويه وقد تزيد عليه أيضا. وأولاد الإبن بمعنى إذا لم يكن له أولاد من صلبه، لم يكن له أبناء مباشرين يعني، ولكن له أولاد ابن، فإذا مات ابنه قبله وهذا الابن له أولاد سواء كانوا ذكورا أو إناثا، فأولاد الابن ينزلون منزلة الابن فيرثون جدهم، أيضا بنفس معنى للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن الحقيقة هذه النقطة يعني عند التطبيق فيها شيء من التفاصيل عند الفقهاء وفي المحاكم الشرعية، لأن فيها ملحظا في بعض صورها فيها ملحظ اجتهادي، حتى غيرت بعض الأحكام المتعلقة بهذه النقطة أو على الأقل في بعض تصريفاتها وتفاصيلها. أما إذا كان هنالك أولاد يعني من الصلب وأولاد أبناء يعني أحفاد، فالذي يرث أولاد الصلب ولا يرث أبناء الأحفاد. لكن أيضا في بعض القوانين وفي عدد من الدول العربية يجعلون هذه الصورة كالصورة السابقة، يجعلون هذه الصورة كالصورة السابقة، بمعنى لا ينظرون أنه فقط لا يوجد إلا ابن مات ويوجد أحفاد، فالأحفاد يأخذون حصة أبيهم. الصورة الثانية إيش الفرق بينها وبين الصورة الأولى؟ الصورة الثانية يوجد أبناء وأحفاد وأبناء أحد الأولاد قد توفي، لأن الأعمام وجود الأعمام يمنع ويحجب الأحفاد يعني حصة الأحفاد. لكن هذا كما قلت بعض الدول العربية متكئة على بعض أقوال الفقهاء تعطيهم حتى مع وجود أعمامهم، حتى مع وجود أعمامهم، وهذا يسمى الوصية الواجبة، يسمى الوصية الواجبة. ليه سموه الوصية الواجبة؟ يعني لو لم يوصي الجد أو الابن فإن هذا يعطى بدون وصية، لأنها وصية واجبة في أصل الأمر. أما بالنسبة للإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب، طبعا كلا على حدة، الإخوة الأشقاء الكلام عنهم وحدهم والإخوة لأب الكلام عنهم وحدهم، فهؤلاء ينزلون منزلة الأولاد طبعا إذا كانوا فقط، إذا لم يوجد أولاد ذكور، إذا لم يوجد أولاد ذكور ينزلون منزلة الأولاد فيقتسمون المال أيضا على نفس القسمة للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا اجتمعوا يعني إخوة أشقاء وإخوة لأب يقدم الإخوة الأشقاء لأنهم أولى رجل ذكر أقرب. أما شرط توريث هؤلاء الأشقاء يعني كيف نورثهم أساسا ونقسم هذه القسمة، أن لا يكون للميت ولد ولا يكون له أب، يعني إنسان مات لا يوجد عنده ذكور ولا يوجد عنده أباء أب يعني أو أم، فهذا هو الذي يقال بأنه يأخذ إذا كان أخا شقيقا، فإذا لم يوجد أن يكون أخا لأب. قال وإذا كانت بنت وبنت ابن، طبعا هنا كان تامة، لأن كان إما أن تكون تامة أو تكون ناقصة، إذا كانت ناقصة ترفع خبرها وتنصب اسمها، لكن هنا إذا كانت بنت، فإذا كانت يعني إذا وجدت، كانت هنا بمعنى وجدت، إذا وإذا كانت بنت وبنت ابن، يعني إذا كان عند هذا الميت يوجد فقط بنت وبنت ابن، فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. إذا حسبنا حسبة رياضيات السدس زائد النصف تساوي ثلثين، تساوي ثلثين. وهذا الحكم جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عفوا نعم عن النبي عليه الصلاة والسلام، فعن هزيل ابن شرحبيل قال سئل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن بنت وابنة ابن وأخت، فقال للبنت النصف وللأخت النصف، وأتي ابن مسعود فسيتابعني. أبو موسى يعني كان يعظم ابن مسعود، والقصة المشهورة في مسجد الكوفة أيضا كانت بين أبي موسى وابن مسعود، عندما جلس ينتظره أخبره أن في المسجد حلقا حلقا، القصة المشهورة. قال وأتي ابن مسعود فسيتابعوني. وهذا فيه إشارة إلى أن المتابعة من العالم للعالم سواء في الرواية أو الفتية أو ما أشبه تعطيها قوة وثباتا. قال فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى، سألوه وقالوا له أجابنا أبو موسى بكذا وكذا، أبو موسى الأشعري، فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. ابن مسعود غلط أبا موسى ورجع إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما الفائدة التربوية في القصة؟ يقول الراوي فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. هكذا العلم وهكذا أدبه وهكذا أخلاقه، ليس العلم تنطحا ولا تطاولا ولا تفاصحا، العلم أخلاق وأدلة وحجج وبراهين وآداب يجب أن نجتهد في تحصيلها وتحصيل معانيها ومراميها. قال وكذلك الأخوات الشقيقات واللاتي للأب في الكلالة. طبعا الكلالة قلنا والمؤلف يترجمها مباشرة أو يفسرها إذا لم يكن له ولد ولا والد. الأخوات الشقيقات واللاتي للأب في الكلالة، يعني الأخوات الشقيقات من أم وأب أو من أب فقط دون أم. قال وأنه إذا استغرقت البنات الثلثين، يعني أخذنا حقوقهن، والبنات طبعا من الصلب، المقصود هنا البنات من الصلب، سقط من دونهن يعني ما سواهن وغيرهن من بنات الابن إذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن أو أنزل منهن. يعني ذكر في الغالب يكون الأخ وابن العم هو أقرب شيء، هو أقرب شيء، بمعنى أن وجوده، وجود مثل هذا الذكر الأقرب الأولى سبب في نقلهما الإرث بالتعصيب. الإرث نوعان، إما فرائض مقدرة أو بالتعصيب، وجود أحد الأقارب قد يمنح إنسانا حقا وعدم وجوده، أو أن وجوده قد يمنع إنسانا ما قد يظنه حقا، هذا معنى التعصيب. والتعصيب هو القرابة الشديدة من جهة الأب كما قلنا ابتداء. قال وكذلك الشقيقات يسقطن الأخوات للأب إذا لم يعصبهن أو يعصبهن أخوهن. الشقيقات من أم وأب يسقطن حق الأخوات للأب كما قلنا في الأشقاء لأنهم أقرب، إذا لم يعصبهن أخوهن. فإذا كان للأخوات للأب أخ من الأب، إذا كان للأخوات لأب أخ من الأب فيرث معهن، يرثون يرثن وهو يرث معهن، طبعا بعد الشقيقات سواء كنا اثنتين أو أكثر، سواء كنا اثنتين أو أكثر، فوجود الأخ جعل لهن حقا وجعل لهن نصيبا من الإرث. هذا بالتعصيب، يعني وجود أخي أخ لهن جعل لهن حقا بالتعصيب، أي القرابة الشديدة لأنه أخوهن من الأبي كذلك. قال وأن الإخوة لأم والأخوات، يعني الإخوة والأخوات لأم ليس شقيقات وإنما لأم وليس لأب، للواحد منهم السدس وللإثنين فأكثر الثلث يسوى بين ذكورهم وإناثهم. عندنا لا يوجد إلا إخوة لأم وأخوات، طبعا كما قلنا هذا عند التفرد، هذا عند التفرد. الواحد إذا لم يوجد إلا واحد له السدس، إذا وجد اثنان فأكثر الثلث يسوى بين الذكور والإناث. ما قل لم نقل هنا للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الصورة اختلفت، الصورة اختلفت والحيثيات والمعطيات تبدلت، لذلك قلنا هنالك صور متعددة ليس صورة واحدة. قال وأنهم يعني الإخوة والأخوات لأم لا يرثون مع الفروع مطلقا، الفروع طبعا الأبناء أو أبناء الأبناء، ولا مع الأصول الذكور الأب والجد. يعني كأنه يشير إذا وجدت أم فالصورة تختلف وبالتالي التفاصيل تختلف. قال وأن الزوجة له النصف مع عدم أولاد الزوجة، طبعا مع عدم أولاد الزوجة على صورتين، إما أولاده منها أو إما أولادها منه عفوا، وإما أولادها من غيره، قد يكون عندها أولاد من غير هذا الزوج. فيقول وأن الزوجة له النصف إذا لم يوجد إلا الزوج مع عدم أولاد الزوجة سواء منه أو من غيره، والربع مع وجودهم إذا وجدوا سواء كانوا منه أو من غيره، يعني من زوج سابق، فلهم الربع، له الربع. قال وأن الزوجة فأكثر، هذا من بعض الأسباب التي تجعل النساء يعني لا ترتاح للتعدد، أن نصيبها يشاركها فيه الضرات والنساء الأخريات. يعني امرأة نصيبها وحدها كأربعة نساء أو كأربع نساء نصيبهن نصيب الواحدة، وإنما يقتسمنه فيما بينهم. قال وأن الزوجة فأكثر لها الربع مع عدم أولاد الزوج أيضا سواء منها أو منه أو من غيره، والثمن مع وجودهم، فإذا وجد لها ولد أو ولدان فحينئذ لها الثمن. قال وأن الأمة لها السدس مع أحد من الأولاد، طبعا مع أحد أو أكثر، مع أحد في باب أولى مع أكثر من الأولاد طبعا، أو أولاد الأولاد أو أولاد الأولاد، لذلك قال أو اثنين فأكثر من الإخوة، طبعا من إخوة الميت، أو الأخوات، والثلث مع عدم ذلك. إذن يكون لها السدس إذا وجد واحد من الأولاد أو اثنين أو أكثر من الإخوة، إخوة الميت أو الأخوات، حينئذ يكون لها السدس، وإلا إذا لم يوجد الأولاد أو الإخوة فلها الثلث. قال والثلث مع عدم ذلك، عدم ذلك يرجع إلى إيش؟ يرجع إلى الأولاد والإخوة، يرجع إلى الأولاد والإخوة. طبعا هذا كله يشترط كما قلنا إذا لا يوجد أولاد أو أولاد أولاد أو إخوة في هذه الصورة الأخيرة. قال وأن لها ثلث الباقي في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين. هنا أثر عن ابن أبي شيبة، رواه ابن أبي شيبة في مصنف عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت، وزيد بن ثابت كان من أعرف الصحابة بالفرائض، وقد روي حديث واختلف العلماء في ثبوته، وقال النبي عليه الصلاة والسلام أفرضهم زيد، أفرضهم زيد، لكن الحديث فيه خلاف بين العلماء. فروى ابن أبي شيبة في مصنف عن سعيد المسيب أن زيد بن ثابت سئل عن امرأة وأبوين فأعطى المرأة الربع والأمة ثلث ما بقي وما بقي للأب. المرأة الربع، الربع يعني من رأس الكوم كما يقال، والأم ثلث الباقي من الربع، وما بقي بعد أخذ الربع وثلث ما بقي يكون للأب. طبعا كما قلنا يعني سبحان الله، لله حكم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لماذا هذا ثلث وهذا ربع وهذا نصف وهذا ثمن وهذا نصف النصف؟ هذه كلها حكم إلهية. لا يسعك يا مسلم إلا أن تقول سمعنا وأطعنا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ليس لا إلا التسليم المطلق، لأن هذه أمور لم تأتي معللة، والعقل مهما حاول أن يعلل وأن يذكر أسبابا وأن يورد حكما فهو قاصر. ولو كان في ذكر الحكم والعلل والأسباب ثمرة وخير للأمة لما سكت الشرع عنها. فقد يكون جزء، قد يكون جزء من الحكم الشرعي ابتلاء للأمة وتثبيتا لها من جهة وتمييزا لها من جهة أخرى. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ابتلاء، تمحيص، اختبار. الإيمان ليس مجرد دعوة أو مجرد تحل أو حلية أو تمن أو أمنية، لا، الإيمان يحتاج إلى مصابرة ومثابرة وثبات وإذعان لأمر الله تبارك وتعالى. حتى لو خالف هواك، حتى لو خالف نظرتك للأمور، ومن أن حتى تكون لك نظرة تحكم فيها على الشرع، بل أحيانا الإنسان قد يرى هو الرأي وبعد لحظات إذا به ينقضه، وفي الصورة الأولى يكون يظن نفسه على صواب محض، وفي الصورة الثانية بعده بدقائق أو ساعات أو حتى أيام، بل قل شهور أو أعوام، يرى أن ما كان عليه هو الغلط المحض، ومع ذلك لا يرى في ذلك غضاضة. فكيف إذا كان الحاكم بهذا هو الله؟ وكيف إذا كان الحاكم بذلك، إذا كان الحاكم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. طبعا إخواني الكرام، أنا قسمت المادة من حيث يعني مقاربة أن يكون كل يوم جزءا، بحيث يكون اليوم الأخير هو ختام المادة حتى لا نثقل عليكم، ويبقى الأمر سهلا ميسرا قدر الاستطاعة. وإن كان كما قلنا موضوع المواريث فيه شيء من العسر لقلة تداوله وقلة التعامل معه، بخلاف أحكام العبادات مثلا أو العقائد التي في كل يوم نسمعها أو نذكرها أو نكررها. وبخاصة أن أمر القضاء الشرعي هو كما قلنا هو الذي يتولى هذه الأمور في أكثر بلاد المسلمين، وما من يوم إلا ونكاد تمر بنا مسألة الناس فيها أمس يعني أمس بعد أن خرجنا من هنا، بعض إخواننا على باب المركز يقول هنالك قصة بين بين زوجة وبنات وأبناء زوجها، وهنالك إرث وهنالك مال مدعى. طب المال المدعى إذا لم يوجد حصر للإرث ومعرفة لهذا المال، وهذا لا يكون بقولي ولا بقول من هو مثلي، هذا يكون بقول السلطان أو من في حكمه وبقوته وبحسمه وحزمه للأمور، وإلا انفلتت الأمور وحصلت المحن والفتن. فهذا توكيد على ما ذكرناه وأشرنا إليه، سائلين الله تبارك وتعالى لنا ولكم جميعا التوفيق والسداد والهدى والرشاد. إن ربي سميع بصير مجيب الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.